إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله سبحانه. أيها الإخوة المسلمون، لعله من نافلة القول أن يقال إن أمتنا قد بليت وابتليت أدهارا من عمرها المديد بغشم الحكام وظلم الملوك واستبداد الأمراء المسلطين، والتوت الحقائق بين يديها، حقائق العدل والإنصاف والشورى والقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصر في سبيل الحق والتناصر لرد ومصاولة الباطل. التوت هذه الحقائق مع حقائق كثيرات غيرها في ذهن أبناء هذه الأمة وبين أيديهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غبرت على البشرية أدهار تلو أدهار وأعصار تتلوها أعصار، وهي مستضعفة مستعبدة مستذلة لطائفة من الملوك المتسلطين المتجبرين بالباطل، ليذلوا من أعز الله ويعزوا من أذل الله. وقد انطبعت في نفوس الناس صور مهيبة لهؤلاء المسلطين لذواتهم ومقدراتهم وللأصول والأنساب التي ينحدرون منها، فبعض ينحدر من الشمس وبعض ينحدر من النار، وبعض هؤلاء يزعم أنه ينحدر من أنساب الآلهة والعياذ بالله. وصدقت الأمم المغلوبة على أمرها هذه الفرية الوقاح وعاشت في ذل ما بعده ذل، تسام الخسف وسوء العذاب، وربما كانت بذلك كله أو ببعضه راضية، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأذن الله بمجيئه بافتتاح عهد جديد للإنسانية جمعاء ولهذه الأمة المرحومة الإسلامية على وجه الاختصاص. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأفهم الناس أجمعين وصدع بالحق وصدح به غير مرة أنهم متساوو القيمة الإنسانية، فالإنسانية قيمة تطلق بالتواطؤ لا بالتشكيك كما يقول المناطقة، تتساوى في جميع البشر مهما اختلف الإهاب والمسلاخ الذي تتبدى فيه. فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلى آخر هذه التشكيلات والتنويعات، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يذيب الحواجز الواهمة المصطنعة التي وضعها بدرجة أولى هؤلاء المستبدون الطغاة، فوجودها وبقاؤها فيه ضمان وجودهم وبقائهم. رفع النبي المسودين إلى مصاف السادة والمستعبدين، رفعهم من وهدة الاستعباد إلى يفاع العبودية لله والسيادة على هذه الأرض مع سائر إخوانهم من بني آدم، طية واحدة وأصل واحد ونسب واحد ومعيار إلهي واحد لا يتبدل ولا يتغير. وكان هذا المعنى هو ما أثار حمية الجاهلية في صدور كفار قريش، وتعللوا به واعتذروا أنه بعض ما يصدهم عن الاستجابة لصوت الداعي عليه الصلاة وأفضل السلام. سار أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، فرعون هذه الأمة، إلى رسول الله يكلمه: يا محمد، أتريد أن ترفع العبيد إلى منازل السادة؟ أتريد أن ترفع ابن سمية الذليل، عمار بن ياسر، أتريد أن ترفع ابن سمية الذليل إلى منازل أسياده؟ قال: نعم، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يتأول قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم، لذا حكيناها بالنصب الآية كما هي، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال: نعم، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما أخذت الأمة بهذا الهدي المستقيم وبهذا النهج القويم، ساد ونبغ وارتقى فيها، وبعد صيت طائفة ممن كانوا عبيدا وأرقاء يبتاعون ويشترون، يبتاعون ويشترون. كان الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أمر أحدهم على مكة، فجاءه ذات مرة في مدينته، في المدينة، فقال له: من خلفت على الناس بالبيت الحرام؟ قال: عبد الرحمن ابن أبزة. قال: وما هذا؟ من هذا عبد الرحمن؟ قال: مولى من موالينا، عبد. قال: وخلفته على الناس؟ قال: إنه أقرأهم لكتاب الله وأفقههم فيه. قال: صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا الدين أناسا ويخفض به آخرين. نعم، عبد يكون رئيسا على البلد الحرام، واليا على هذا البلد الحرام، ولم لا؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها كان لها عبد رقيق مولا من مواليها، كان يؤمها في الصلاة، يتقدمها بين يدي ربها. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت مرة في إحدى الخطب أن عطاء ابن أبي رباح وقد كان عبدا أسود أفطس مفلفل الشعر وأعرج وفيه من المعايب الشيء الكثير، وكان خليفة المسلمين يأمر بأن ينادى في الحجيج بالملأ الأعظم: لا يفتي الناس أحد إلا عطاء، إلا عطاء ابن أبي رباح، فهو أفقههم وأدراهم، ولو أنه ينحدر من أصول أرقاء أو عبيد، العبودية كلها لله. الإنسان لا يتقدم ولا يترشح إلا بالكفاية والاقتدار. من كان ذا كفاية وذا اقتدار رشحته كفايته واقتداره للمناصب، جميع المناصب على سواء، باستثناء ما استثنى الشارع الحكيم، وفيه كلام يطول. على كل حال، هكذا جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لأجل هذا الغرض. ثم جعل عليه الصلاة وأفضل السلام ضمانات كثيرة لتعيش الأمة في ظل حكم عادل. أول هذه الضمانات أو أولى هذه الضمانات البيعة العامة، لا يستطيع أحد أن يترأس ولا أن يتسلم هذا الأمر إلا ببيعة تؤخذ له من الأمة عن رضا وسماحة وطواعية ومحبة لا عن إكراه كما وقع في التاريخ، وكما وقع ما هو أسوأ منه في تاريخنا المعاصر، وسنتلو ذكره ونعرض خبره، إلا بيعة عامة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أنه أوصى إلى أحد أو رشح أحدا باسمه أن يكون خليفته على أمته، ترك الأمر للأمة، فلتبايع الأمة من أرادت. ولعله كان في صدره أو في نفسه أحد عليه الصلاة والسلام يرجوه الأمة ويرى أنه أقدر وأكفأ من غيره، إلا أنه لم يصرح به. لا يمكن هناك تحد أن يأتي أحد بتصريح، لو صرح النبي لما اختلفت الأمة إلى سنة وشيعة وإلى غير ذلك، لما اختلفوا في السقيفة، لو صرح تصريحا واضحا لما اختلفوا، وهي أمة الخير الأولى. إلا أن النبي ترك الأمر لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحيح أن أبا بكر رشح عمر وذكره بالاسم، والأمة ارتأت أن تبايعه، وقد كانت تستطيع أن لا تبايع لو لم تره هنالك، لو لم تره مستحقا لهذه البيعة لما بايعت. هو فقط ذكر رأيه والأمة وافقته على هذا الرأي، وقع منها موقع القبول فبايعت الرجل الثاني. وأما الثاني فإنه لما قيله في ترشيح أو تعيين ابنه عبد الله غضب غضبا شديدا، وقال إن لآل الخطاب ما يرزقون لا ما يرزقون، كفاهم الذي احتقبوا من الآثام، لماذا يستزيدون من ذلك. وعثمان طبعا لم يرشح أحدا من نسله، وأما علي عليه السلام وكرم الله وجهه فقد خلف الحسنين وهما أولى خلق الله بهذا المنصب على الإطلاق، إلا أنه قال لا آمركم ولا أنهاكم، لا آمركم بأن تعينوا أحد ابني ولا أنهاكم عن ذلك، أنتم أعلم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. هذا هو المسلك المحمدي، المسلك الإسلامي الصحيح، لا وراثة للزعامات. المنطق لا يعرف، المنطق الإسلامي لا يعرف هذا المعنى القبيح المرذول. الزعامة المعنوية لا تورث، إنما كما قلت تؤخذ وتستحق عن اقتدار وكفاية وجدارة. لما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم الكلمات التي أتمهن، دعا ربه راجيا جداه ومنتظرا عطاه في ذريته، فقال قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. هذا الاختيار المعنوي الإله الكريم ليكن مورثا مني في ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم من ولدك وذريتك لا ينال هذا العهد، ولو كان ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، قال لا ينال عهد الظالمين حتى يجيء أمثال المتوكل الذي قصصت عليكم من قصته في الخطبة السابقة، كيف قتل عالما أديبا بليغا موسوعيا من علماء الإسلام، لأنه لم يتملق بالباطل، لم يوافق على المساخر التي بدرت منه، يريد أن يقارن بين ولديه وبين الحسن والحسين، قطع لسانه وديس في بطنه حتى مات. وقلت لكم يذكر بعض العلماء في كتبهم، لا أذكر من هذا العالم، عالم قديم إمام ولا كتابه، فقد أفضى إلى ما عمل، يذكرون أنه أحد الخلفاء الاثني عشر القرشيين المهديين الراشدين الذين أشار إليهم النبي، الخلفاء من قريش اثني عشر، قال المتوكل منهم. لماذا؟ لأنه قرب الإمام أحمد بن حنبل وحارب المعتزلة والشيعة وهدم قبر الحسين عليه السلام، سواه بالأرض. قال الإمام الذهبي في سير النبلاء، والذهبي من كبار علماء السلف على المذهب الأثر السلفي، قال والمتوكل كان فيه نصب وانجراف في النصب يبغض أهل البيت. لماذا يعد خليفة الراشدة؟ هذا الرجل أقطع الأمة أبناءه كأنهم عقار أرض أو قطيع من الغنم والماشية، أقطع الأمة أبناءه، ثلاثة من أبنائه، قال ولي عهدي محمد المنتصر، يليه أخوه إبراهيم المؤيد بالله، فإن مات هذا فتاليه المعتز. عجيب. واستوثق لهم ببيعة عاجلة من الأمة، كانوا يستوثقون لأمثال هذه المساخر ببيعات عاجلة من الأمة وبالسيف بالقوة، ومن خالف عن مرادهم طاحت رأسه عن بدنه. بدل أن نسمع حكم الإسلام قول الله في كتابه وقول الرسول في سنته المحفوظة، يأتي شاعر متملق ممن يحسنون ترضي الخلفاء المجرمين لقاء دريهمات يجتدونها، شيء من عرض الدنيا يرتجونه، يأتي هذا الشاعر المرتزق ويقول: ثلاثة أسلاك، فأما محمد، يعني المنتصر، ولقبه الدجل السياسي المنتصر بالله، هو الهازم لدين الله المنتصر بالله، وستعلمون كيف قتل أباه. المنتصر قتل المتوكل، وعلى الأقل تآمر على قتله، والروايات مختلفة، تآمر على قتله وبويع في تالي في اليوم الثاني، بويع وتوج، بدل أن يحتز رأسه وضع عليه التاج ولقبه الدجل منتصرا بالله. فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله، يعني المؤيد بالله، مؤيد بالله ومنتصر بالله ومعتز بالله ومتوكل على الله فعلا، كما قال الأندلسي: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك في التقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة، تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رجدا وكلهم مهدي والشاعر كذاب. وما أنطقوا بهذا البهتان المبين إلا كما قلت دريهمات يجتديها من هذا السلطان. ولكن كان من تدابير القدر أن الله يسر هذا المنتصر بالله فقتل أباه وتولى مكانه، وجاءه كذاب آخر فاجر من فاجري الشعراء ليقول بين يديه قصيدة طويلة تلقب عصماء، قصيدة طويلة عصماء، يقول في إبانها، يقول: رأيتك في برد النبي محمد، فهو محمد المنتصر بالله، رأيتك في برد النبي محمد كبدر الدجى بين العمامة والبرد، وبدر الدجى هذا مظلوم، بدر الدجى طالما شبه به المجرمون والدمى والألعاب من حكامنا، كبدر الدجى بين العمامة والبرد. أي مساخر هذه، أي شناعات، أي عار جر على هذه الأمة، كما قلت أي التواء الحقائق في أذهان وفي أيدي هذه الأمة. هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، من هذه الضمانات أيضا الشورى، الحاكم لا يمكن أن يكون مسلطا يمسخ الأمة وينظر إليها بعدسات مقعرة فيرهم جميعا أمساخا وأقزاما وصورا شائهة، كلا، عليه أن ينزل على رأي الأمة، على رأي أصحاب النهى والألباب والحجة من أبناء هذه الأمة البررة، لا أن يصدر عن رأيه أبدا. هذه الشورى، وما يحتج به بعض المتعللين ممن يطلقون أصوات الحناجر وبخور المباخر للحكام الظلمة في كل عصر من قديم. رأينا ما يوجبه الإسلام في شأن البيعة العامة، ثم قرأنا لصاحب العواصم والقواصم رحمة الله عليه ورضي الله عنه يكتب أن البيعة تنعقد بواحد وباثنين، مسخرة، البيعة تنعقد بواحد؟ إذا صح هذا القول وذكر على أنه من منابع العلم الصحيح والفقه السديد، اقتتلت هذه الأمة وتفرقت دوما وأبدا، ولن تلتئم لها وحدة، ولن يجتمع لها صف، لأننا نحن بالذات معاشر العرب وأخص العرب أكثر ما نحب ونتعشق ونتلهف عليه ونسفك الدم الحرام من أجله الرياسة، أن أكون أنا ولا يكون غيري، أن نكون رؤوسا. فقد أفهمتنا القبلية الجاهلية خطأ، هذه من مواريثنا القبلية قبل الإسلام في جاهليتنا، وقد ارتكسنا إليها كرة أخرى وعدنا في حافرتنا، أفهمتنا خطأ أن الشرف والمثابة والمقام العظيم لا يكون إلا للمنصب العالي، شيخ القبيلة، من مواريث القبلية. إلى الآن على مستوى السلطة العامة أعظم شخص وأكرمه هو الرئيس أو الملك أو السلطان أو الخليفة، على مستوى الوزارة الوزير، أهم شيء في الوزارة الوزير، على مستوى الجامعة رئيس الجامعة، على مستوى الكلية العميد، عميد الجامعة، على مستوى الشارع الشرطي المدجج بالسلاح وبالإرهاب. لو فهمت هذه الأمة أن الإنسان أمامه ميادين فيها منتدح، فيها مندوحة، فيها متسع، تتشعب مضطرباتها وتتسع مذاهبها وخططها للتفوق والنبوغ والسيادة، لكن لا بالرئاسة، لا بالأمر والاعتمار، وإنما بالنبوغ في التقوى، في العلم، في العلوم الدينية، في العلوم المدنية، في خدمة الأمة، القرية أو البلدة مثل فيينا هذه لا تحتاج إلا إلى عمدة واحد، لكن حاجاتها لا تنقضي، العالمي والطبيبي والمهندسي والكاتبي والمحاسب وإلى آخره، أنواع الاختصاص من سائر الإخصائيين في الشؤون العمرانية والمدنية المختلفة. حين تفهم الأمة هذا المنطق تنتظم وحدتها ويستقر أمرها، وفي ظل استقرار الحريات تستطيع أن تنبغ وأن تسود وأن تقود غيرها. لكن أن نتشدق فقط بقيادة الإنسانية وريادة البشرية وأستاذية العالمين بأي استحقاق، أستاذية العالمين بأي استحقاق، بأمثال هذه الأفكار، بأمثال هذه المواريث، وأن نسبت دجلا وكذبا إلى الفقه والعلم الشرعي، بيع بشخص، بيع بشخصين، لماذا؟ حتى ترضي أهواء كل كذوب زنيم يريد أن يدوس على أدمغة أمة محمد باسم الإسلام وأن يكون خليفة أو أميرا أو أمير مؤمنين؟ أبدا، لا يمكن. الغرب فهم هذه الحقيقة وهذا المنطق الصائب، فنبغ في شؤونه المختلفة، واستقرت لديه الحريات، وثبتت الحقوق، وبرزت القامات، وإن تمايزت، وإن تمايزت، لكن لدينا ما زلنا إلى اليوم نقاتل مرارة هذا المنطق وهذا الفهم القبري الأول. سبحان الله، وإنها أمانة وهي خز وندامة. حين يطرح السؤال أو حين تطرح هذه القضية بهذه الكيفية، من أحق ومن أحق، إذن نحن قد تجانسنا وابتعدنا كثيرا وشردنا بعيدا عن منطق الإسلام الصحيح. ينبغي أن تطرح هذا الواجب وهذه الأمانة الغليظة الثقيلة الباهظة، يجب أن تعصب بجبين من؟ والكل يروغ عنها. لو طرحت بهذا المنطق لاستقر أمر أمتنا. وقد أخبرنا الصادق المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام أن بلاء هذه الأمة الذي يستأصلها لا يكون إلا منها هي ذاتها. قال: وسألته ألا يجعل بأس أمتي شديدا فمنعنيها. أعطاني أنه لا يسلط على أمتي أحدا من سوى أنفسهم. طبعا يسلطون لكن لا يبيدوننا، لا تبيد هذه الأمة بالعدو الخارجي. قال: فيستأصل شأفتها. أبدا، أعطاني أمانا من ذلك. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، اجتمع الصليبية كما يقولون والصهيونية والبوذية والوثنيات وكل أعداء الإسلام، لن تستأصل شأفة هذه الأمة بإذن الله وبرحمته ونعمته، حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعضا ويذبح بعضهم بعضا. بأسنا من بين أنفسنا، أكثر ما دار ويدار هذا البأس على المناصب وعلى الإمارات وعلى الكراسي، أكثر هذا هو التاريخ. تاريخنا السياسي ليس نظيرا ولا نظيفا ولا شريفا إلا في أقله، هذا هو الواقع المر. في أوله كان نظيرا وكان نظيفا وكان شريفا، فعلا كان تاريخا مشرفا. أن يأتي أمثال أبي بكر في أول يوم في خطبة للبيعة والخلافة يقول: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، لا أزعم أني خير واحد فيكم، لست خيركم، قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، يطلب هذا إلى الأمة، وإن أسأت فقوموني، إلى آخر خطبته. ويأتي أخوه الفاروق من بعده ويقول، يصدر عن نفس المصدر ويأخذ من نفس المنبع والمورد، يقول: من رأى في اعوجاجا فليقومني، فيقال له بحد السيف لا باللسان، وهو الذي علم الناس هذا، هو الذي قال ذات مرة: لوجدت أني والناس في سفينة تعترض بنا عرض البحر في أمواجه ولججه، ولا بد للناس من تأمير أحد، وإنهم لن يعجزهم أن يؤمروا أحدا، فإن استقام سددوه وأعانوه، وإن جنف قتلوه. قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، لو قلت عزلوه. قال: كلا، قتلوه ليكون أنكى لمن بعده. إن الله تبارك وتعالى حرم وحرم أحد هذه الأمة وما جميعها أن يجعلوا ثرواتهم وهي كد أيمانهم وعرق أجبنتهم، أن يجعلوا ثرواتهم في ذرياتهم كما يشتهون وكما يهوون، وإنما جعل ذلك لنفسه فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما في تركة بسيطة، وقد لا يترك الإنسان ربما ما يزيد على نصاب الزكاة. بعض الناس الفقراء المحدودين، ولكن الله تبارك وتعالى أبى أن تقسم هذه التركة المالية البسيطة إلا بفريضته وحكمه. وفي زكوات الأموال قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرضى ولم يقبل قسمة أحد لهذه الزكاة، لهذا المال، من نبي ولا غيره، حتى كان هو الذي قسمها فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية من سورة التوبة. فهل يسوغ الحال هذا أن يأتي رجل يقسم أجيال الأمة، من ولد منهم ومن لم يولد، على أبنائه، على ثلاثة من أبنائه، ثم يقال إنهم الخلفاء الراشدين القرشيين المهديين الاثني عشر، ربما المأمورين نحن بأن نعض على سيرتهم بالنواجذ؟ إذا لدكدك بناء هذا الإسلام، ولا ضاع رسمه من قديم. لكن بحمد الله تبارك وتعالى منذ البداية، حين انفصل الحكم إلا قليلا عن العلم ومناهج العلماء، اختط العلماء لأنفسهم منهجا رشيدا في خدمة دينهم، ولم يؤثروا أو لم يؤثر أكثرهم السلامة وطلب المنجاة والراحة والدعة في ترك مقارعة المستبدين والظلمة أبدا. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصله ونمى إلى علمه أن أبا جعفر المنصور أول خلفاء العباسيين يستوثق لبيعة ولي عهده بأيمان الطلاق والعتاق والأيمان بسم الله المغلظة، يعني من رجع عن مقتضى ذلك ذهبت منه زوجته وحرر جميع عبيده حتى لا يستطيع أحد أن يتحلل من تبعة هذه البيعة. الإمام مالك أفتى بالحق في هذه المساخر، ولم يكن من أصحاب الفتاوى المغشوشة ولا العمم المنفوخة. قال: كلا، هذا باطل، هذا كلام فارغ ولا يستطيع أحد، وأزواجكم أجمعين في عصمتكم حتى وإن عدتم. أخذ الرجل ومد وجلد بالسياط ومد لذلك حتى انخلع كتفاه. وكان مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا صلى يصلي هكذا مرسلا يديه. في رأي بعض العلماء هذا هو أصل الإرسال في المذهب المالكي، وإلا فالإمام مالك في الموطأ في موضعين ما ذكر إلا التكفير، وضع اليمين على اليسار في الصلاة، وما ذكر شيئا في الإرسال، لكن كان يرسل لأن كتفيه قد خلعتا من التعذيب. وقد أرسل المنصور نفسه، هذا الطاغية العباسي، أرسل إلى أبي حنيفة وقد رسم له بتولي منصب القضاء، قاضي القضاء، أعظم القضاء. أبو حنيفة بحدة ذكائه ونبهته علم الخطة، علم مقصد ومأرب هذا الرجل الطاغية، علم أنه ما أراده للقضاء ولا للعدل بين الناس، وإنما أراده ليتكثر باسمه ويستغله معنويا وأدبيا أمام الناس. إذا أبو حنيفة يعمل عند المنصور، فالمنصور يعني خامس الخلفاء أو سادس الخلفاء الراشدين. رفض أبو حنيفة، رفض. المؤمن كيس فطن، لا يستغفل كما أنه لا يستغفل، ولا يركب كما أنه لا يركب، ولا ينتعل ليمشى به إلى مآرب خسيسة ووضيعة. رفض وأبى، هدده ووعده، فما بال الوعيد ولا التهديد، ما باله باله، لج به في السجن ومات في سجنه. قيل بل ضرب حتى مات، قيل ثالثا بل دست له السم فمات من قريب. وكان المنصور نفسه يقول: ويلي يوم القيامة من أبي حنيفة، من ينصفني من أبي حنيفة حيا أو ميتا. حين تأثم وشعر بالإثم. وأما الإمام الشافعي عالم قريش الذي يملأ طباق الأرض علما، فقد جيء به مع 12 رجلا من مكة مقيدين مغلولين إلى بغداد مدينة السلام في عهد الرشيد، بغداد الرشيد، وضربت أعناق الرجال أجمعين إلا الشافعي، وجاء دوره لكي يطوح بعنقه برأسه. قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاته. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وبركاته. قال: أين رحمة الله؟ قال: عندك يا أمير المؤمنين. فعفى عنه أهواء ونزوات فرعونية، عفى عنه، أعجبه هذا البيان وهذه البلاغة، عفى عنه. ولولا ما عفى عنه لنزوة عارضة في العفو وحب العفو لضاع الشافعي وعلمه، ولا ما سمعنا بسم الله، ولعل في أصحابه الذين قضوا شهداء سعداء رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم كانوا من الثائرين على الظلم العباسي، لعل ما وقع لهم وحصل لهم لولا ذلك لربما كان من بعضهم أو في بعضهم من يفوق الشافعي ويضارعه على الأقل علما ونباهة وفقها في الدين، لكن ذهبوا أجمعين وما بقي لهم خبر ولا رسم ولا أثر. ظلم عجيب. أخطاء الواحد من العامة أيها الإخوة المسلمون يرجى لها الاغتفار، ويسارع الخاطئ أو المخطئ إلى التوبة والاغتسال منها، والله تبارك وتعالى يقبل ذلك فرحا فرحا، فرحة لا تقارن بفرحات البشر كما في الحديث الصحيح. وأما أخطاء الحكماء والمسلطين والذين ولوا أمر هذه الأمة أو شيئا من أمر هذه الأمة مهما كان قليلا وضئيلا، فلم يرضى لها رسول الله إلا اللعنة والطرد من رحمة الله والحرمان من شفاعته عليه الصلاة وأفضل السلام. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فأمر أحدا محاباة له من أمر هذه الأمة شيئا، ليس من شيء أن يكون خليفة مؤمنين أبدا أو أميرا لهم، ولاية ولو بسيطة جدا، ولو على بليدة أو قرية صغيرة، فأمر أحدا، أعطى أحد الناس أحد المناصب محاباة له، فلعنة الله تعالى عليه لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يدخله الله النار، حتى يدخله الله جهنم. يقول أبو موسى الأشعري: وقف النبي ذات يوم عليه الصلاة وأفضل السلام على باب أحد البيوت من قريش، ثم قال، أخذ بعضتي الباب ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ قالوا: يا رسول الله، إلا فلانا أو غير فلان ابن أختنا، غير فلان يعني موجود واحد ليس قرشي، لكن هو ليس قرشي لكنه ابن أخت أحدنا، غير فلان ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. أيها الناس، يخاطب القرشيين، أيها الناس، إن هذا الأمر، أي الخلافة أو الملك أو السؤدة، خلافة، إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، أو قال أقسطوا، وإذا قسموا عدلوا، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لعنة. في مرة أخرى أحاديث كثيرة لا يرضى فيهم إلا اللعنة والعياذ بالله، لأن خطأ الحاكم المخول في رقاب العباد ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وكفاياتهم ومقدراتهم ليس كخطأ أحد العامة. وللسلطان لو تعلمون إغراء ووسواس بالطغيان والاستكبار على الحق وعلى حججه وبيناته والاستهتار بدماء العامة. واسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لماذا يحاج؟ لماذا يحج إبراهيم في ربه؟ أفي الله شك؟ أن آتاه الله الملك، أن هنا وما بعدها وقعت موقع التعليم، هو يحاج إبراهيم في ربه لأنه ملك، ولأن الملك إغراء، لأن الملك إغراء، لأن الملك إغراء ووسوسة بالطغيان والاستكبار واللجاجة واللدادة والخصومة بالحق وبالباطل. أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. لأنه يقتل من شاء من أسراه أو من سجنائه، ويترك منهم ويذر من شاء، فهو يحيي بزعمه ويميت، قبحه الله ما أجهله. وهذا الذي وقع أيضا في تاريخه. ما معنى أن يقتل؟ سبحان الله، النبي يقول ظهر المؤمن حمى. ما معنى حمى؟ حمى محمي لله. هل يستطيع أحد أن يتعدى على حد الله، على شيء حماه الله لنفسه؟ إلا بحقه. ظهر المؤمن حمى إلا بحقه. يا ليت بقي الأمر على قدر ظهور المؤمنين برقابهم ودمائهم وأعراضهم وذراريهم وذراريهم. لما قتل عبيد الله ابن عباس، لما قصد عبيد الله ابن عباس في اليمن لقتله، لم يجدوه، ووجدوا المسكين امرأته ومعها طفلين، ومعها طفلان هم ابناء عبيد الله ابن عباس، طفلان صغيران دون الخامسة، ذبحا ذبحا بالسكين. هذا شيء متواتر في التاريخ، كل مصادر التاريخ تذكره، في عهد الخلافة الأموية، في عهد سيدنا معاوية، ورضي بذلك. لماذا يقتل هذان الطفلان الصغيران؟ لم يوجد أبوهما فليقتلا هما. قال الحسن البصري: أربع خصال كنا في معاوية رضي الله عنهما، لو ما كانت فيه إلا واحدة لأوبقت، توبق الإنسان وتدخله عذاب الله. أربع خصال، هذا قول من؟ قول الحسن البصري، وكان يصدح به وكان مطاردا من السلطات الأموية. ثم جاء علماء وفقهاء وعمائم وأفهموا الناس، ولا يزالون، أن هؤلاء من أحفاد الخلفاء الراشدين، وأنهم عادلون وخدموا الإسلام خدمات جلة. نستحي أن نقول بالحق، لكن الحسن البصري لم يكن ليستحي، كان يجاهر ويقول ويطارد من أجل ذلك. وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير الذي طوح بعنقه أيضا، لأنه كان يقول ونترضى على سعيد وننقل كلام أحمد: لقد قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. طب لننظر في مواقف سعيد، ما الذي جره إلى هذا المصير الكاذب القابض؟ إلا قول الحق. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بجملة خلال منها، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا. ومرات الحق مبعثها، ما هو مبعث مرات الحق؟ مبعث مرات الحق أنه يتناقض ويتشاكل مع أهواء الظلم من مستبدين المسلطين. أبدا، هذه القضية ببساطة. الحق يكون مرا، قد يكلف ضرب الظهر وجلده، قد يكلف هتك العرض، وقد يكلف سفك الدم. نعم، أن أقول الحق ولو كان مرا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن لله عليه مقالا فلا يقول به. يجب يحس أن من واجبه الشرع أن يقول كلمة معينة فيبرئ ذمته ويعذر من نفسه أمام الله، فلا يقول بذلك. فيقول له الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا فلان، كنت ترى أن لي عليك مقالا فلم تقل به، لماذا لم تقل به؟ الله سيسأله ويقول: يا رب، خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى، أن تخشاني أنا ولا تخشى الناس، لماذا لم تقل به؟ نعم، ونعود إلى ما كنا فيه. ظهر المؤمن حما إلا بحقه، ليس موضوع الظهر كما قلت، بل الدماء، بل دماء الناس. حكيت لإخواني في أحد دروس السبت أن الخليفة المهدي، وأين هو من لقبه؟ وأين مسماه من اسمه؟ أن الخليفة المهدي العباسي دخل عليه العلامة الكبير القاضي الأستاذ شريك ابن عبد الله، وكان أحد قضاته، دخل عليه فما هو إلا أن راح حتى قال: يا جلاد، النطع والسيف، الجلد الذي يوضع فيه ما يراد إعدامه وقتله هو السيف، سيقتل هذا العالم الكبير وهو من ندمائه وجلسائه وقضاته، النطع والسيف. قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ هل أحدثت حدثا؟ أو بدر مني عيب أو ذنب؟ قال: نعم، رأيت في المنام، انظروا إلى الخلفاء، رأيت في المنام أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، تمشي على بساطي وأنت معرض لا تلتفت إلي. فسألت من عبرها من معبري الأحلام، من يوسف. فسألت من عبرها فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية، فأليت إلا أن أقتلك. قال له: يا أمير المؤمنين، ما رؤياك برؤيا الخليل إبراهيم؟ أنت لست إبراهيم الخليل أني أذبحك فتذبحني. أنت لست، هذه رؤيا قد تكون أضغاث أحلام، قد تكون رؤيا شيطانية. ما رؤياك برؤيا الخليل إبراهيم ولا الذي عبرها لك يوسف الصديق عليه السلام؟ فبما تستحلون ضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحيا المهدي. حجه حجة واضحة، برؤية تضرب عنقي وأنا عالم. ما هذا الظلم؟ ربما هذا الظلم يصل إليه بعض الحكام من المعاصرين، ما وصلوه، ما أعتقد أنهم وصلوا إلى مثل هذا الظلم، إلى مثل هذا الظلم الذي أحكيه، ما أعتقد أنهم وصلوا، وإن كانوا من الظالمين الغاشمين إلا من رحم الله. فاستحيا لكنه طرده وأبعده، خلاص فصله من جميع مناصبه ويطفى عليه أبدا برؤيا. أمير آخر أحد الأمراء أراد أن يضرب عنق أحد العلماء والفقهاء، قال له: لماذا أيها الأمير؟ قال: رأيت في المنام إبليس، أو رأى أحد صالحي ندمائنا وأحبابنا وهو عالم جليل، رأى إبليس في المنام وهو مشفق لا يريد ومحجم أن يدخل المدينة. فقال له: لماذا لا تدخل المدينة؟ قال: إن فيها فلانا. خلاص تكفي، تكفي إن فيها شيطان آخر من شياطين الإنس، فلان العالم الذي يراد قتله. فقال: فلا بد من قتله. قال: أيها الأمير اتق الله، لو أن إبليس لم يأتك في المنام وجاءك في اليقظة وأفتاك بقتلي، أكنت قاتلي بفتوى إبليس؟ فأفاق الرجل: صحيح، هذه فتوى من إبليس، وفي المنام عبث بدماء الناس يا إخواني، عبث بأعراض الناس، عبث بكفايات الأمة. كان محور الخطبة الذي أردت أن أدير عليه الكلام هذا اليوم خصائص الفرعونية، ميزات الفرعونية في القرآن الكريم، ما هي خواص وميزات الحاكم المتفرع المستبد كما يعرضها الله في كتابه. وكل ما ذكرت جاء كمقدمة بين الحديث في مؤخرته، ولم أفضي ولم أبلغ بالحديث إلى غايته، فلعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نبلغ الغاية في الأسبوع القادم، نتحدث حديث القرآن عن خصائص الفرعونية. حين تسمعون هذه الخصائص كما عرضها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الأجل الأعظم الأصدق الأقوم، تعلمون أن فراعين العصر الحديث وفراعين كل عصر ما عدا ما ذكر الله في كتابه، وما ترك الله سبحانه وتعالى صفة ولا ميزة ولا خاصة للفرعونية المستبدة إلا ذكرها في كتابه العزيز، وهذا من إعجاز القرآن.